رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله ادعوهم لآبائهم إلى قوله ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل ابن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت. فذكر الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث جاء به المصنف رحمه الله في كتاب النكاح ليدل به على بعض المحرمات في باب النكاح، وهذا أمر لازم، فإنه بعد أن بين فيما مر من الأحاديث فضل النكاح والحث عليه وأنه من سنن المرسلين، كان لابد بعد ذلك من بيان ما يحل وما يحرم من النساء، وجاء بهذا الحديث ليدل به على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما جاء في الحديث. ولهذا الحديث قصة، وهو أن أبا حذيفة رضي الله عنه كان له مولى اسمه سالم، وقد تبناه على عادة الناس في ذلك الزمان في الجاهلية وبداية الإسلام، فكان يدعى إليه، أي أنه كان يقال له سالم ابن أبي حذيفة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قد تبنى زيد بن حارثة رضي الله عنه في الجاهلية، وكان الناس يدعونه زيد بن محمد، كان زيدا مولى لخديجة رضي الله عنها فوهبته لزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتبناه النبي عليه الصلاة والسلام على عادة الناس في ذلك الزمان حتى أصبحوا يدعونه زيد بن محمد. وكانت عادة التبني هذه شائعة، يرث بمقتضاها المتبنى ممن تبناه، ويصبح مثل ابنه تماما في كل الحقوق والواجبات وما يحل له وما يحرم عليه. ولكن الله سبحانه وتعالى بهذا الدين الذي ختم به الشرائع والرسالات والذي أعاد به الأمور إلى نصابها أزال هذا اللبس عن أذهان الناس، فإن الإنسان لا يكون ولدا لغيره إلا إذا ولد من صلبه أو إذا رضع من لبنه من امرأته، وأما غير ذلك فكل ولد ينسب إلى أبيه. ولأمر يريده الله سبحانه وتعالى جعل إبطال عادة التبني هذه في شخص النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب زيدا حبا جما ويعامله كابنه والناس يدعونه كذلك. وكان من شأنه أن النبي عليه الصلاة والسلام زوجه من زينب بنت جحش رضي الله عنها وهي حسيبة النسيبة، وهذا مولى، وهذا إنما كان من حب النبي عليه الصلاة والسلام لزيد. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل هذه العادة وجعل المثال الواضح للناس النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد الحق تبارك وتعالى ألا يستمر هذا الزواج بين زيد وبين زينب، فطلقها. ثم لما طلقها أمره الله سبحانه وتعالى، أي أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يتزوج بها حتى يستيقن الناس أن المتبنى ليس ابن الحقيقة. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فالله سبحانه وتعالى زوجها برسوله عليه الصلاة والسلام لأن هذه العادة لو أبطلت في غير شخص النبي عليه الصلاة والسلام لداخل الناس شيء من الشك والوهم، ولكن عندما يكون هذا الأمر متعلقا بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا تبقى بعد ذلك شبهة. وقال الحق تبارك وتعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءكم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. فلما أبطل الله هذه العادة، عادة التبني، جاءت امرأة أبي حذيفة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكت له وضعهم مع سالم، فإنهم كانوا يعدونه ابنا وكان يدخل عليهم ويطلع على قريباتهم ولا ينكرون منه شيئا، وكان عليهم حرج شديد في إبطال هذه العادة. فلما شكت ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن ترضعه، وكان سالم في ذلك الوقت رجلا كبيرا قد تزوج. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن ترضعه 5 رضعات حتى يصبح ابنا لها، لأنه إذا كان كذلك صدق عليه الحكم الشرعي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل. وحصل ذلك فأرضعته فاستمر ابنا لهم. والعلماء اختلفوا في هذا الحكم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام لسهيلة زوجة أبي حذيفة رضي الله عنهما، هل هذا الحكم خاص بهم أم أنه عام لهم ولغيرهم؟ لأن المعروف أن الرضاع له وقت محدد، الوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقت الرضاعة هو وقت الصغر، الوقت الذي يستفيد الوليد من رضاعته هذه بأن ينمو جسمه وتنمو عظامه من هذه الرضاعة، وقت النمو في وقت الحولين. ولكن بعد أن يكبر الإنسان فإنه لا يستفيد شيئا من هذه الرضاعة في نمو جسمه، ولا يخالط بدنه شيء منها، وإنما هي من باب القوت كما يأكل الإنسان طعاما أو يشرب شرابا، يستفيد منه طاقة ثم تذهب. فكثير من العلماء وقبلهم الصحابة كثير منهم كانوا يرون أن هذا الأمر خاص بأبي حذيفة وزوجه وأنه لا يعم غيرهم، لأن الرضاعة كما جاء في بعض الأحاديث إنما هي التي تنشز اللحم، تنشز العظم وتنبت اللحم يعني في مدة الحولين، وهي التي ذكرها الحق تبارك وتعالى في كتابه في مسألة الوالدات ومسألة نفقة الولدان على آبائهم عندما يطلقون أمهاتهم. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فهمت عموم هذا الحكم، فهمت أن هذا الحكم لا يختص بأبي حذيفة وزوجه وإنما هو عام في حق جميع الناس، فمن ارتضع من امرأة في أي وقت من الأوقات 5 رضعات مشبعات حرمت عليه وحرم عليها، وأصبح ابنا لها وأصبحت أبا له وأصبح أبوه أصبح زوجها أبا له وهكذا. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخيها بنات إخوانها إذا أحبت إذا أرادت أن تلتقي بأحد وألا تتحرج منه أن يرضعنه حتى على كبر، ولكن بقية أمهات المؤمنين كن يخالفنها في ذلك، وكثير من الصحابة أيضا على هذا المذهب أن هذا الأمر خاص بأبي حذيفة وزوجه، ولا غرابة في ذلك، فإن لله سبحانه وتعالى أن يحكم ما يشاء ولله أن يفعل ما يريد. وهناك بعض الأحكام في شريعتنا جاءت خاصة ببعض الناس على خلاف القياس وعلى خلاف القاعدة المستمرة، منها شهادة أبي خزيمة رضي الله عنه حيث جعلها النبي عليه الصلاة والسلام بشهادة رجلين، والمعروف أن الحقوق لا تثبت إلا بشهادة شاهدين، الحقوق لا تثبت إلا بشهادة شاهدين، استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة أبي خزيمة وعدها بشهادة رجلين لأمر خاص، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل التضحية من أبي بردة رضي الله عنه بالعناق وهي أنثى المعز الصغيرة التي لم تبلغ سن التضحية بها، لأن السن المجزئ في التضحية بالمعز إنما هو ما أكمل سنة ودخل في السنة الثانية أي ثني المعز، ولكن أبا بردة رضي الله عنه لم يكن عنده إلا عناق، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك فأذن له وقال له تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك، فدل هذا على اختصاص هذا الحكم بأبي بردة رضي الله عنه. ولعل سالما رضي الله عنه اختص بهذا الحكم، وهو أنه إذا رضع على كبر من هذه المرأة التي ربته وكانت تعامله على أنه ابنا لها فإنه يصبح في حكم الوليد الذي يرتضع في مدة الرضاعة، لكن الذي عليه جماهير العلماء أن هذه خاصة وليست عامة للناس، فلا يحرم الرضاع إلا في مدته مدة الحولين. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها حجي واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني، ثم قولي اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد بن الأسود، وكانت تحت المقداد بن الأسود. عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، هذه ابنة الزبير ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليست ابنة الزبير ابن العوام رضي الله عنه. وقصتها معروفة في الاشتراط في النسك، لأنها كانت مريضة وكانت ترغب في الحج، فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما علم برغبتها قال حجي واشترطي، حجي واشترطي. وهذا الحديث دليل أيضا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد ارتضع مع أبيها من امرأة أخرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، وهو يبين مواصفات النساء ويبين الأمور التي يخطب لأجلها النساء في عادة الناس وفي أعرافهم. قال: تنكح لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، ثم قال عليه الصلاة والسلام: تظفر بذات الدين تربت يداك. يعني أن من الناس من يخطب المرأة لمالها، ومنهم من يخطب المرأة لحسبها، حسب الفعال الجميلة، ومنهم من يخطبها لنسبها، أسرتها وقومها الذين تنتمي إليهم، ومنهم من يخطبها لدينها. وهذا لا يعني أن من يخطب امرأة لغرض من هذه الأغراض لا ينظر إلى الأمور الأخرى، ولكن يعني بيان الشيء الذي يطغى على غيره من الأشياء. وإلا فقد تكون المرأة حسيبة نسيبة وذات مال، ولكن الرجل رغب فيها الخاطب لمالها أو رغب فيها لحسبها، فلا يمنع من قصده للأمور الأخرى. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في دين المرأة، قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. قوله عليه الصلاة والسلام تربت يداك، هذا دعاء. تربت يداك يعني التصقت بالترب من الفقر، وليس هذا الدعاء على بابه، ليس المقصود به حقيقة الدعاء. وهذا من عادة العرب في لغتها وفي مخاطباتها، أنهم كانوا يقولون الدعاء في بعض الأحيان ولا يقصدون حقيقته، كما يقولون: قاتله الله، ما أشجعه قاتله الله، لا يقصدون الدعاء عليه، وإنما يقصدون التعجب أو شدة التعجب من شجاعته. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتحدث بلغة قومه، وكان يخاطب الناس بما يعهدونه من لغات العرب، حتى أنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أنه كانت معه زوجه صفية رضي الله عنها، كان معه أزواجه جميعا، ولكن صفية حاضت رضي الله عنها قبل أن تطوف طواف الوداع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عقرى حلقى أحابسة ناهي. ولم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء عليها، وإنما جرى على لسانه ما يجري على ألسنة العرب من هذا الأمر، عندما يقولون شيئا يقصدون به التذمر، أو يقصدون به التعجب، أو يقصدون به الثناء، أو نحو ذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام تربت يداك، ليس المقصود به الدعاء على من تزوج امرأة لدينها بالفقر. وبعض العلماء يرى أنه يعني على حقيقته، يعني تربت يداك إن لم تحصل هذا، يعني إن لم تحصل امرأة دينة تربت يداك، يعني دعاء عليه حقيقة. وعلى كل حال، فليس المقصود منه أن الزواج للمرأة المتدينة يعني من باب الفقر، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على من تزوج امرأة بدينها أنه يصاب بالفقر. ولماذا حض النبي عليه الصلاة والسلام على التزوج بذات الدين، مع أن الإنسان عندما يتزوج في كثير من الأحيان يقصد إلى تسكين نفسه، وإلى إطفاء نار شهوته، وإلى غض بصره، وهذا لا يحصله إلا إذا تزوج بامرأة يتحقق فيها ذلك. فجمال المرأة مطلوب، وكذلك كونها من أسرة معروفة، هذا أيضا مما يحب ومما يشتهى ومما يحرص عليه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حرص على أمر الدين، اضطر بذات الدين تربت يداك، لأن المرأة إذا توفرت فيها الصفات الأخرى ولم يتوفر فيها الدين، ربما كانت تلك الصفات سببا لهلاكها، كما جاء في بعض الأحاديث: لا تتزوج النساء لحسنهن فلعل حسنهن أن يرضيهن، كما جاء عند ابن ماجه وغيره: ولا تتزوجوهن لمالهن فلعل مالهن أن يطغيهن، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذا تزوج الرجل المرأة لمالها وهو فقير أو مستور الحال، ربما تاهت عليه هذه المرأة وتعالت عليه، وأصبحت لا تقيمه ولا تقعده إلا وهي تسبه وتحقره بفقره، وأنها هي التي أنعمت عليه، وأنها هي التي كفلته، وأنها فتسوء العلاقة بينهما، أو يبقى الرجل يحس بغصة ما عاش مع هذه المرأة. وكذلك المرأة إذا كانت جميلة ولم يكن لها دين، قد يكون جمالها هذا سببا في فتنتها، لأنها ترى أن زوجها ليس على ما تريد من الجمال والوسامة، فربما تتطلع إلى غيره فيقع المحذور والعياذ بالله. ولكن الذي يعصم كل هذه الصفات ويزيدها حسنا وجمالا ووثوقا، إنما هو الدين، لأن الدين هذا هو العاصم بإذن الله سبحانه وتعالى لكل ما في المرأة من محاسن، والمكمل لكل ما فيها من نقص. اضطر بذات الدين تربت يداك، كما جاء في بعض الأحاديث: ولا أمة ذات دين خير من حسيبة، أو نحو ذلك، أو كما جاء في الحديث. فالدين هو الذي يعصم المرأة، لأن الشيطان يسول للنفوس، قد يوسوس لها الشيطان، قد يزين لها في غيبة من زوجها، أو عندما تتعرض لموقف من مواقف الفتنة، ولكنها عندما تتذكر دينها يعصمها دينها. وهكذا عندما يكون لها مال، عندما تحس بانتمائها إلى أسرة معينة أو حسب معين، كل ذلك قد يقودها إلى مهلكة، إن لم يكن لها دين يعصمها من ذلك. لكن هل مراعاة الدين تعني إهمال الصفات الأخرى في المرأة؟ لا، ليس هذا بلازم، بل إنه يطلب أن تكون الزوجة حاوية لكل ما يسكن نفس الزوج، وما يغض بصره، وما يحصن فرجه. ولهذا شاع شرع في ديننا النظر إلى المخطوبة، إذا خطب، إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة فلينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، كما في حديث جابر قال هل نظرت إليها؟ فالنظر هذا لماذا؟ النظر إليها ليتبين أنها على صفة مقبولة، ربما كان الزوج يتطلع إلى لون معين، ربما كان الزوج يتطلع إلى أعين معينة، أو إلى أن يكون شكل الوجه أو أن يكون طول القامة، يعني بمواصفات معينة، فإذا لم يتحقق له ذلك ربما لم تتحقق له العصمة. فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر ندب، من أراد أن يتزوج أن ينظر إلى المخطوبة، قال فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. وهذا النظر دليل على أن مراعاة الصفات الظاهرة في الزوجة أمر مطلوب، لأن من رأى الزوجة لا يستطيع أن يحكم على أخلاقها، لكن يستطيع أن يحكم على أوصافها الظاهرة، فهذا أمر مطلوب، أمر مطلوب. فإذا استطاع الإنسان أن يجد هذه الصفات كلها في امرأة واحدة فهذا خير إلى خير ونور على نور. إذا انضم إلى دين المرأة كونها جميلة، كونها حسيبة، هذا خير إلى خير، خير إلى خير. لكن لا ينبغي للإنسان المسلم أن ينصرف نظره واعتباره إلى بقية الصفات الأخرى وأن يهمل جانب الدين كما يفعل كثير من الناس، كما يفعل كثير من الناس، يذهبون ينظرون ويستطلعون عن المرأة الجميلة الفاتنة ولا يسألون عما وراء ذلك، حتى ولو كان فيها مغمز، حتى ولو كانت بردة تخرج للرجال، ولو كانت لا تتحفظ ولا تتستر، يتزوجون بها طمعا في أن يحصلوا هذا الجمال وأن يضموه إلى أنفسهم، ولكنهم نسوا أمرا آخر أعظم من ذلك كله، هو العاصم بعد فضل الله سبحانه وتعالى كما قلنا، هو أمر الدين. والخلاصة أنه لا حرج على الإنسان في أن يراعي صفات أخرى مع الدين، وإذا اجتمعت هذه كانت خيرا إلى خير. لكن من نكح المرأة لدينها حتى وإن علم أن فيها صفات أخرى لا تناسبه لكنه تزوجها لدينها، هذا بلا شك له أجر عظيم، وإذا أخلص قصده لله سبحانه وتعالى سيبارك الله سبحانه وتعالى له ويحقق له مقاصد كثيرة فاتته في جمالها أو فاتته في نسبها حصلها ويحصلها بدينها إن شاء الله. عن سهل رضي الله عنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. هذه مقاييس الناس يبينها هذا الحديث الذي يتقدم لخطبة ابنتهم، وهذا هو موطن الشاهد من هذا الحديث، وإلا ففي الحديث معان أخر بينها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المعاني هي ما يتطلع إليه الناس وما يرغبونه وما يتأثرون به، أنهم ينظرون إلى الوجاهة وإلى المظاهر ويهملون ما وراء ذلك. مر رجل على النبي عليه الصلاة والسلام، مر به وهو جالس مع أصحابه فسأل أصحابه، وهذا أسلوب من أساليب التربية أيها الإخوة التي غفل عنها كثير من الناس وانشغلوا بالنظريات الوافدة. هذا من أهم أساليب التربية، إثارة التساؤل وإتاحة الفرصة للمتعلم أن يصل إلى الصواب لنفسه وأن يعرف خطأه. إثارة التساؤل هذه من أهم عناصر التربية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يربي أصحابه بوسائل عديدة، يربيهم بهذا ويربيهم بالتعليم مباشرة ويربيهم بالقدوة ويربيهم بغير ذلك. فحياته عليه الصلاة والسلام مدرسة، ولا غرابة في هذا، لا غرابة في أن نجد الحق تبارك وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعندما مر هذا الرجل بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس مع أصحابه أراد أن يصحح خطأ في أذهانهم. هذا الخطأ هو ما اعتاد عليه الناس من التأثر بالمظاهر، فسألهم عن هذا الرجل فأعجبوا بمظهره، قالوا: حري إن شفع أن يشفع، وإن خطب أن ينكح، وإن سأل أن يعطى. مثل هذا لا يرد.